ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فمريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قانون عن نافع المدني.